تم افتتاح البطولة الوطنية للفن القتالي على جائزة مان جيونغ دي للاحتفال بعيد الشمس في قاعة كرة السلة لشاري تونغ تون في بيونغ يانغ يوم 29 من هذا الشهر. حضرها تشيريونغ هي عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب الأمل الكوري، نائب رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، نائب رئيس لجنة الحزب المركزية وغيره من المعنيين واللاعبون والمدربون والشقيلة في مدينة بيونغيانغ. شارك في هذه البطولة الجارية في قاعة مالتين تايكوندو المقدس أكثر من 600 لاعب واللاعبة منتخبة من أكثر من 20 فرقة بما فيها فرق اللاعبي تايكوندو في أرجاء البلاد، وتجري فيها مباريات الأضراب المختلفة مثل تايكوندو وباتوك. بعد حفلة الافتتاح جرت مسيرة اللاعبين وتلاها العرض النموذجي من أداء لاعبي فرقة لجنة تايكوندو الكورية.